بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ قولي بسم الله وثنى القلب بحمد الله وبالصلوات من الرحمن على المختار حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا من فزت بحب الله صلى الله عليك وسلم بك نستشفع عند الله صلى الله عليك وسلم يا من بك يرحمنا الله صلى الله عليك وسلم يا أشرف من خلق الله صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في هذا اليوم الطيب وفي هذه الساعة الطيبة أن يهيأ لأمتنا من أمرها رشدا، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من عباده السعداء، وأن يجمع على الحق كلمتنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجعلنا دائما مستحقين لخيرية هذه الأمة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من على بعد حوالي 325 كيلو مترا جنوبي القاهرة، من عاصمة شمال الصعيد، من عروس الصعيد نحييكم، وبالتحديد من مركز متاخم لمحافظة أسيوط، مركز دير مواس، وبالتحديد من ساحة مسجد آل عمر بمنطقة التل بمركز دير مواس بمحافظة المنيا. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر جماد الآخرة من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي توافق 5 يونيو 2009 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك بمناسبة افتتاح هذا المسجد الجديد الذي انضم حديثا إلى مساجد مصر ومساجد المنيا ومساجد دير مواس ليؤدي دوره المنشود في هذا المركز العريق. أحبتنا الكرام، إن من عظمة ديننا الإسلامي الحنيف أنه تسامى عن العصبيات التي تدعو إلى الجنس والقرابة والدم، وقرر مبدأ واحدا وهو مبدأ الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة، إخوة صاغهم الإسلام على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلادهم عربا وعجما في بوتقة واحدة، فكانوا أمة شديد البأس عظيمة القوة واسعة السلطان، ووصلوا بحكم قوة عقيدتهم وبفهمهم الواعي الرشيد لهذا الدين إلى كل بلاد العالم في ذلك الوقت، حتى وصلوا إلى شاطئ المحيط الأطلسي. وقال قائلهم حين ذاك: والله لو أعلم أن أرضا معمورة خلف هذا المحيط لخط عبابه بفرسي هذا. هؤلاء هم أجدادنا الذين هم موضع فخرنا، فهلا سلكنا نهجهم وسرنا على دربهم؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا صلاة هذه الجمعة الطيبة المباركة نائبا عن السيد المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، السيد اللواء مدحت صلاح الدين السكرتير العام للمحافظة نائبا عن سيادته، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وسيادة النائب علاء حسنين نائب رئيس اللجنة الدينية، والسيد المهندس طارق حسن رئيس مجلس محلي مركز دير مواس، والسيد المستشار عبد الغني هندي مستشار اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والدكتور عبد الرؤوف علي مغربي وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بمحافظة المنيا. والبداية مع القرآن الكريم دستور المسلمين مع القارئ الكريم القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا أَلَمْ يَرَوْا الذي وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه